مش ممكن الابواب عن سائر البلاد. من جماعة عبد الله الحبشي. لا هو شيخ هناك. شيخ من حبش من هلرة اسمه عبد الله الحبشي. كان في دمشق والتقين معه. والله أنا بنيته. هو بلا شك يعني منحرف عن الإسلام حسب دعوتنا نحن. لكن يبدو أنه يمكن يكون مدسوس يعني باسم الإسلام لإضراب الإسلام والمسلمين. أنا جوابي الآن بالنسبة لهذا السؤال أن واجبهم يدافعوا عن أنفسهم. واجبهم يدافعوا عن أنفسهم وأن يستعدوا لدفع الشرع عن أنفسهم من هؤلاء. وربما يكون هناك شيعة أيضا روافض، ربما يكون في عندك بعثيين وعندك شيوعيين وإلى آخره، مصائب كثيرة وكثيرة جدا. لابد من تكتل إسلامي لدفع غائب هؤلاء المعتدين الواليين، وعسى أن يكون كذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.